هل تذكرون في القرآن من دعا الله بشيء فأجابه؟ ها؟ نعم فضل. قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا قالت غير هذا نبي شيء أبي من ذلك أسرع. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي إنسان يغتم يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ينجيه الله من الغم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.